لما الغزالي يقول إيش؟ يقول الباقي لم يتحدث باجتهاد لأنه كفاه غيره. في إجماع سكوته هيك ضعيف شوية، لما 10 يتحدثوا وسط 1000 والألف ما يحكوا منتشر القول، لكن لما 50-60 ومسائل ومواريث جيد وتنتشر، مستحيل كل هذه الأمور ما انتشرت. فلو هي انتشرت وعرفها باقي الصحابة أهل العلم وسكتوا، هذا معناه أن هم أجمعوا على ضلال. ليش سكتوا؟ ما تنكر، ليش ما تنكر؟ وضحت الفكرة؟ طيب حتى تفهموا أيضا كلام الظاهرية جيدا، الظاهرية أصل الإشكال عندهم كما قلنا مرارا أنهم يرون أن الله عز وجل حكيم بلا حكمة، حكيم بلا حكمة. يعني إيش حكيم؟ يعني يثبت الاسم جيد ويفرغه من مدلوله. فيقول معنى الحكمة التي تفهمونها ليست إيش؟ ليست هذه هي حكمة الله عز وجل. وبالتالي كل الأحكام التي تشرع هذه منزوعة الحكمة المعقولة، جيد؟ يعني أنت ما تستطيع تعقل لها حكمة. ولهذا كل ما كان الحكم حتى عندهم أبعد عن العقل من وجهة نظرك، جيد، يكون هذا أدعى لكونه من الشرع، لأن الأصل في الشرع التسليم. ابن تيمية عكس ابن حزم تماما، على طبعا رغم ابن تيمية يجل ابن حزم كثيرا، لكن هو عكسه تماما في مسألة مثلا اللي احنا ذكرناها، كلام سيدنا علي رضي الله عنه لما قال مسح الخف أعلاه، كان لو كان الدين بالرأي كان مسح الخف من أعلى أولى من إيه؟ من الأسفل أولى من الأعلى. ابن تيمية يقول لا، هو أصلا لو أردنا أن نحسب الأمر بعقلنا نجد أن المسح في الأعلى أولى من المسح في الإيه؟ في الأسفل. جيد، أنت بتمسح ليش؟ هل بتمسح لتذيل القذارة؟ المسح لا يزيل القذارة، والمسح ممكن يزيد القذارة، صح؟ يعني أنت لو عليك طين تمام تمسح، تمشي تمسحه. كان في إخوة، عشان في أخ كان ذكرني بس أنا مو مذكر مين الأخ، كان بيحكي إن الإخوة توضأوا ثلاثة، توضأوا بنصف لتر، هيك مسألة اعتراضية، بنصف أو بربع لتر ماء. جيد، إيش الفارق بين المسح وبين الغسل؟ التقاطر أو سيلان الماء، إن الماء يسيل وممكن العلامة الواضحة إن يحدث إيه؟ تقاطر. فلو ما حدث تقاطر هذا يشبه الإيه؟ يشبه المسح. فهل المسح ينظف؟ المسح ما ينظف. فبالتالي ليش لو مسحت أسفل الخف ما هتنظف؟ لو مسحت أسفل الخف يديك هتتلوث وما هتستفيد شيء، وانت ما بتمسح أعلى الخف كرمال إيه؟ فابن تيمية ألف كتاب كبير اسمه درء تعارض العقل والنقل، وبيقول ما في حكم شرعي إلا ان انت فعلا ممكن تجد له حكمة، وتجد ان العقل الصحيح يقول ان هذا هو الحكم الشرعي الإيه؟ حكم الشرعي الصحيح، تمام؟ وهذا طبعا يوافق مشايخنا الحنفية الشيخ أبو الوليد، لأن مشايخنا الحنفية يتوسعون جدا في القياس بناء على توسع كمية ما يروه معللا في الشريعة. يعني هون يبتدي يحدث خلاف في أحكام بطبيعتها ليست معللة تعبدية. ليش الظهر 4 ركعات؟ لأنه هو 4 ركعات، لا يمكن أن تعلل. ليش مو 5؟ ليش مو 3؟ لا يمكن أن تعلل هذا الإيه؟ لا يمكن أن تعلل هذا الأمر أو تصل لحكمة تستطيع أن تعقلها أنت. في أحكام تعبدية، كل ما تتسع عندك دائرة الأحكام التعبدية يصغر عندك دائرة الإيه؟ القياس. كلما يتسع عندك دائرة الأحكام المعللة تتسع عندك دائرة القياس. فالحنفية يوسعون جدا في الأحكام المعللة، ولهذا يتوسعون جدا في القياس، على عكس الجمهور. الحنابلة أقل الناس توسعا، حنابلة كأصل المذهب يعني توسعا في الأحكام، في تعليل الأحكام. وإن كان ابن تيمية، وهي كل أقوال ابن تيمية روايات عن أحمد، أغلب أقوال ابن تيمية روايات عن أحمد، ابن تيمية يتوسع جدا في القياس لأنه يتوسع جدا في تعليل الأحكام. جيد، فأيضا أنت تقول كل الحنابلة هكذا الأمر غير صحيح. طيب في النهاية طبعا نقول أن ابن حزم لما فعل هذا صار ما عنده إشكال أبدا، يحرم التبول في الماء، يحرم التبول في الماء، لأن في حديث وارد بتحريم التبول في الماء. أما إذا بلت في قدح وصببته في الماء هذا منه حرام. ليش؟ ليش؟ لما تفهم وجهة نظري لا تسخر منه كثيرا. الفكرة وين؟ الفكرة أن الحكم غير معلل. الفكرة التحريم هو التبول وليس الصب. تحريم هو التبول وليس الإيه؟ هل الحديث قايل لا تصبوا البول في الماء؟ ما قال، هي قال لا تتبول. طب إيش العلة من هذا؟ إيش العلة؟ أنتوا كجمهور تقولوا العلة إيش؟ العلة أن هذا الماء يتفع منه الناس جيد، فليش انت تتبول في هذا الايه في هذا الماء، انت هتفسد الماء على الايه على الناس. هو لا، القصه مو هيك. ممكن يحرمه بعد ذلك لو كان الماء قليل. لماذا؟ لو كان الماء قليلا يحرمه من باب لا ضرر ولا ضرار، من أدلة أخرى، حديث آخر يتحدث. لكن لو الماء كثير يقول لك عادي، ما في إشكال. تأتي بنت تقول لها تتزوجين فلان، تقول نعم أريده بكر، نعم أريده ويعني أنا متعلقة به وبدي أتزوجه هيك، يقول لها لا تتزوج خلاص. ليش لا تتزوج؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، وهي لم تصمت. طيب ايش يطلب بقى منها؟ هو ايه له حل؟ يقول لها ابوها، تمام، يقول لها اذا سالتك او الولي يعني اسكتي، لو حكيتي ما هنعتبر، اذا سالتك اسكتي، تمام. فتيجي اسالها تاني تحكي تاني، ما يمشي الحال، تمام. هيك ليش؟ لان الرسول قال اذنها صماتها، فلو حكت هذا مو اذنها، تمام. ليه؟ انتوا لو فاهم اصل الفكره عنده لا تسخر منه. لكن انا بعلق هون وبقول ان العل ما اصابه من سخريه احيانا بيبقى فيه عقوبات قدريه. يعني طبعا هم نحسبهم ايه معذورين بجهلهم في هذه الامور. هذه طبعا مساله من مسائل العقيده، ان يفرغ اسم الله عز وجل الحكيم من معناه، هذا مساله من مسائل العقيده ضلوا فيها قطعا. جيد، هاي بقى ما نقول، في ناس تقول رايهم معتبر ورايهم غير معتبر، هذا رايهم خطا قطعي، ليس فيه خلاف انه ايش انه خطا، تمام. ولعل ما أصابهم من سخرية بسبب هذه الأحكام التي يقولونها تكون بسبب نفيهم الحكمة عن أفعال الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. طيب نبدأ في أركان القياس. نعم، حد عنده سؤال في أصل القياس وليس في أركان القياس، في أصل القياس؟ لو ظل عندك شبهة في القياس ما تكمل قراءة الكتاب، تمام، لأن باقي الكتاب كله على القياس. جيد، وعلى أفكار القياس، وبدنا نوسع نوسع نوسع نوسع فيه كثيرا جدا. نعم، يستنبطونه من وين؟ يستنبطونه من وين؟ من أين يستنبطونه؟ من الكتاب أو السنة، من الكتاب أو السنة. جيد، طيب من قال أن يستنبطونه يعني يستنبطون العلة؟ يمكن يستنبطون الحكم المنصوص، يمكن يستنبطون الحكم المنصوص، يمكن المقصود استنباط الحكم المنصوص. وإذا تطرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. جيد، طبعا الاحتمال القوي وليس الاحتمال الضعيف. فيقولون إن هو قد تحتمل استنباط بطريقة العلة، استنبط العلة، وقد تحتمل استنباط الحكم، معرفة الحكم. وضحت هذا؟ جيد، هو أنتم طبعا لو قرأتم رأي ابن حزم في الإحكام وما عندك حصانة فكرية قوية، تمام، تحدث عندك شبهة مباشرة. تجده قوي جدا في إيش؟ في استدلالاته. طبعا هو عالم من أهل العلم أكيد، تمام، فتجده قوي جدا في استدلالاته. مباشرة تعالج هذا، تفتح المستصفى للإيه؟ للغزالي أو روضة الناظر لابن قدامة. روضة الناظر لو بدك تختصر، المستصفى لو بدك تطيل. جيد، تقوم معادل عندك الشبهة اللي حدثت عندك من إيه؟ من كتاب الإحكام. طيب، حد عنده سؤال تاني في حجية القياس؟ نعم، وين محل الشاهد؟ محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سيقضي بنص، لو كان سيقضي في المسألة بنص، فحكمه سيكون صحيح قطعا. جيد، حتى لو كان نص، ما في عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه نص ظن الثبوت، كل النصوص عند النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ قطعيه، تمام. فحكمه سيكون قطعا، فهو لن يقضي بايه؟ بنص. هو سيعمل نص. جيد، يحتمل ولا يحتمل. اعمال النص يحتمل ولا يحتمل، انت ستقول سيعمل تحقيق مناط وليس تنقيح مناط، يعني سيحقق مناط ايه؟ مناط نص. لكنه لما ترك الامر عام دل المجتهد ان هو ايضا يعمل ايش؟ يعمل رايه في التحقيق وفي التنقيح. هتقول الاحتمال هذا يعني ضعيف، ضعيف مثلا نسبة 51%. جيد، هذا 51% احنا مو جايبينها لحالها، يعني هذا النص هيك لحاله لو كان هذا هو دليل القياس ممكن ما يكفينا ابدا، لكن احنا ضمنها لايش؟ لأدلة اخرى كثيرة. وهذا من انصاف الغزالي رحمه الله. ممكن انت لو جيت تقرأ كل هذا الكلام تقول في النهاية ان يعني خلاص انا اقتنعت وانتهى. هو بعد ما يخليك تقرأ كل هذا الكلام، وطبعا احنا ذاكرين مو كل كلامه ولا كلام كل ابن قدامة، كلام من اكثر من مصدر، يقول في النهاية هذه الأدلة بأحادها لا تفيد القطع، لكن بمجموعها تفيدنا الايه؟ القطع. تمام، تفضل. عليك السلام ورحمه الله. طيب أركان القياس مهم جدا أن أنتوا أيضا تركزوا معي في أركان القياس، لأن احنا سنستخدم هذا كثيرا بعد ذلك. المسائل اللي احنا بنأخذها هذه اللي هي مسلمات عند كثير منكم أو عند ربما كلكم، بعد ذلك هيبقى فيها إشكال، فأنا بدي تثبت المسلمات عندك حتى لا تسألني بعد ذلك في هذه المسألة. تيجي في النهاية تقول يا أخي لا يعني طب بدنا نرجع بقى نشوف أصل القياس لأن هيك الموضوع فتح، تمام؟ لا، هو بدك تتفق معي بالبداية على الأصل ثم إيه نكمل. طيب عندنا القياس لابد أن تبحث في أربع مسائل: الأصل والفرع والحكم والعلة. جيد، لابد أن تبحث في هذه المسائل الأربعة حتى يسمى هذا قياسا، ونستدل به على مسائل القياس. ركز في هذا جيد، لأن بعد ذلك لما أجي أتحدث عن المصلحة الملائمة أو المصلحة المرسلة، نحن هنسميها بعد ذلك ملائمة دائما، وعن الاستحسان وعن سد الذريعة، لابد أن نبحث. وأنا أقول إنهم قياس، فأنت عارضني وقل لي كيف قياس، وين الأصل وين الفرع وين الحكم وين الإيه وين العلة، وين شروط الأصل وين شروط الفرع وين شروط الحكم وين شروط العلة. الأصل هو الصورة المقيس عليها أو المحل المشبه به. الأصل الخمر مثلا، هذا هو الأصل اللي هو إيش اللي أنا حقيس عليه غيره. طيب، من شروطه أن يكون، من شروط الأصل دي مهمة جدا، أن يكون ثابتا بالنص، أو شيء يكون ثابت بالنص أو بالإجماع، بالنص يعني بالكتاب أو بالسنة، أو بالإجماع أو اتفاق الخصمين. تمام، الخصمين يعني المتناظرين لما يجي تنظره. بداية أول شيء نسأل، هذا الحكم عندك تراه حجة ولا ما تراه؟ تراه حلال أو تراه حرام؟ على أي كان، ربما أنت حجتك قول صحابي، جيد؟ وأنا مثلك حجتي قول إيه؟ صحابي أو شرع من قبلنا، نراه إيش؟ نراه حجة، خلاص هيك ثبتنا الأصل، اتفقنا، حتى لو خالفنا إيه؟ غيرنا. وهذه نقطة مهمة جدا في المناظرة، إنك لما تيجي لو أنت مانك متفق مع الأصل ما تقيس عليه، لأنك مهما تقيس هيقول لك أنا أصلا الأصل هذا ما أنا معترف به. تمام يا شباب؟ طيب. وأن يكون الحكم فيه معقول المعنى، ودي نقطة ثانية مهمة جدا، لو كان الأصل الحكم فيه تعبدي بدي أقيس على وجوب 4 ركعات في صلاة الظهر، جيد؟ أقيس عليها مثلا وجوب 4 ركعات قيام ليل في نص الليل، لأن في 4 ركعات في نص الظهر في نص النهار، وفي 4 ركعات في قيام الإيه؟ الليل. أول شيء الأصل هذا متفق عليه ولا مو متفق؟ متفق، بس هذا متفق عليه بالكتاب والسنة والإجماع، لكن في إشكال ثاني في الأصل، إيش هو؟ إنه ليس معقول المعنى. ما هو معقول المعنى، فبالتالي لا تقيس عليه، ليس معقول المعنى بالاتفاق. طب لو اختلفنا، أنا بقول لك هذا معقول المعنى وأنت بتقول لي غير معقول المعنى، لو اختلفنا معي، خليكم معي، ها، لو اختلفنا يبقى ما نقيس، يبقى نحرر الأصل ثم ننتهي. طب لو فيها خلاف لكن أنا وأنت متفقين، خلاص أنا بدي أقيس على زكاة الفطر إن هي من الأطعمة، هل زكاة الفطر معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ هل تحديدها في الـ4 أنواع وردت في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وارد في الايه؟ في البر والشعير والتمر والأقط، تمام؟ هل تحديدها في الأنواع الأربعة هذه معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ هيك كلكم هيك قولا واحدا، فيها خلاف، تمام؟ الإمام أحمد في رواية وربما ظاهر المذهب أنها غير معقولة المعنى، فبالتالي بدك تطلع هذول الأربعة، جيد؟ طيب أنا جيت بقول هي غير معقولة المعنى، ما تنظرني ما تقسل عليها شيء تاني، جيد؟ أما لو جي واحد قال لا هي ليست معقولة المعنى، هي معقولة المعنى، تمام؟ وأنا وإنت متفقين، عيفك من الإمام أحمد، أنا ما هاخد برأيه أو هاخد برواية ثانية عنده، خلاص هيك نبدأ إيه؟ نبدأ نستدل ونشوف الإيه الأحكام التي بعدها. طيب الركن الثاني الحكم الشرعي، وهو خطاب الله تعالى الوارد على الأصل من كون الأصل واجبا أو مندوبا أو محرما. يبقى هذا الأصل أنهنا وأنهنا قليل من شروطه، هو فيه له شروط كثيرة لكن هاي أهم الشروط. طيب الركن الثاني الحكم الشرعي، الركن الثاني الحكم الشرعي، الحكم قد يكون واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم أو صحيح أو فاسد. ماشي يا شباب؟ هذه هي الأحكام الشرعية. ما في شيء اسمه مو عاجبني مثلا، أو مثلا يعني هيك مستقذر مثلا. جيد، مستقذر هذه منها حكم شرعي، مستقذر ليس حكما شرعيا. جيد، فأنت ما تيجي بدك تقيس يبقى هناخد حكم من هدول. جيد، نعديه من الأصل إلى الإيش، إلى الفرع. وين الأحكام؟ هذه هي الأحكام. تيجي تقول لي مو عاجبني يبقى الثاني مو عاجبني، لا، هذا مقياس، هذا ليس القياس الشرعي اللي احنا بنحكي فيه. القياس الشرعي بنعدي واحد من هدول السبعة، بنعدي واحد من هدول السبعة. الواجب ما في فعله الثواب وترك الايه العقاب، المندوب ما في فعله الثواب وما في ترك، ليس في ترك ايه عقاب. المباح يستوي الفعل والترك. المكروه ما في تركه تعبدا، ومهمة كلمة تعبدا، ثواب، وما في فعله وما في فعله ليس، لا يوجد في فعله عقاب. الحرام ما في تركه تعبدا ثواب، وما في فعله إثم، وما في فعله إثم. طبعا الحرام ممكن يبقى فيه كبيرة وصغيرة، كبيرة وصغيرة وكفر، ماشي، هاي مسألة أخرى وكفر. لكن حددنا أنه إيش حرام. الصحيح هو النافذ المعتد به، والفاسد هو الذي لا يعتد به، لا ينفذ ولا يعتد به. يعني إيش؟ نقول هذا العقد البيع في صلاة الجمعة منهي عنه، هل هو صحيح أم فاسد؟ كلكم بالراحة بالراحة، تمام؟ في خلاف أكيد طبعا، هيك كله كل مسألة هيبقى فيها خلاف. البيع في صلاة الجمعة محرم بالاتفاق، ورد في نص ومحرم بالاتفاق. جيد، طيب هل هو صحيح أم فاسد؟ في بعض أهل جمهور أهل العلم قالوا البيع فاسد. يعني إيش فاسد؟ يعني أنا أحيانا كنت أمر هيك بالسيارة في إدلب، ألاقي ناس بتبيع سندوتشات وقت صلاة الجمعة، فإيش حكم السندويتش؟ الشراء نفسه كل البيع هذا باطل، بده يرجع المصاري لأبو السندويتش ويأخذ السندويتش إيه عنده تاني، البيع كله بطل، تمام؟ هذا رأي الجمهور. رأي الحنفية أن البيع صحيح مع الإثم، يعني هذا معتد به، البيع تم، لكن الإيش، لكن في إثم على هذا الإيه، على هذا البيع، فلا ينقضه الحاكم، أو لا ينقضه، أو لا ينقض الحاكم هذا الإيه، هذا الحكم. طيب أنا لو جيت قل لك بناء على أن البيع في صلاة الجمعة فاسد، جيد، يبقى إذا مثلا البيع باشي، هو طالما ان البيع فاسد، احنا خلاص اتفقنا انه فاسد. جيد، طالما ان البيع فاسد بدي اقيد عليه، اقيس عليه مثلا البيع في وقت هو ما في وقت تاني منهي عن البيع فيه، مثلا البيع في وقت المجاعة، جيد، بسعر غالي، او بيع المحتكر، اقول لك يبقى اذا بيع المحتكر فاسد مثلا. جيد، انا اريد اقيس هذا. لو احنا الاثنين متفقين ان البيع فاسد يبقى ايش؟ يصح القياس، يصح نتناقش في مسائل القياس. لو انت قلت لي لا انا ماني متفق معك ان البيع فاسد، انا ارى ان البيع ايش صحيح، يصح نتناظر هون؟ ما نتناظر، نرجع تاني للاصل، اما تثبت لي انه فاسد او تثبت لي انه صحيح، او نفض هذه المناظره، والا تحولت الى جدل، تمام. طيب يشترط ايضا تساوي الاصل، وهي بقى مهم جدا جدا جدا، لان كثيرين يغفلون عنه، ليس مهم يعني في الفكره لكن مهم من ان كثير يغفل عنه. تساوي الاصل والفرع في الحكم. جيد، كيف؟ لا، في الحكم قلنا ان الاصل مثلا واجب، او مثلا الاصل اللي هي مثلا الخمر حرام، تمام. ما ينفع تقول لي اذا قياسا على الخمر النبيذ مكروه، او السجائر مكروهه، انا هقصها على الخمر بايا كانت الطريقه اللي هقص عليها، اقول لك مكروه. لا، طالما محرم الاصل محرم، يبقى لابد ان يكون الفرع محرم، تمام، لابد ان يتساوى الاثنين. الاصل واجب، جيد، فتقول لي مثلا النفقه على الوالدين واجبه اذا احتاجوا لهذا، فتكون النفقه على الاخوه مندوبة قياسا على هذا، يجوز تفعل هذا؟ ما يجوز، لابد من تساوي الأصل والإيه والفرع. طيب الفرع اللي هو الركن الثالث، الفرع، وهو الصورة المقيسة أو المحل المشبه بالأصل، وهو الشيء الذي لم يرد نص بحكمه ونريد أن نثبت له حكما. أما لو ورد نص بحكم هذا، ما نحتاجين إيه قياس. طب نحن قلنا ان الاصل لابد ان يكون ثابت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. طب ينفع يكون ثابت بالقياس؟ مو اتفقنا ان القياس اصل من اصول التشريع، فينفع يكون الاصل ثابت بالقياس؟ ليش؟ القياس فرع على فرع. ايوه، لان ليش ما تروح تقيس على الاصل؟ ليش تقيس على هذا؟ طبعا هي مسألة فيها خلاف، لكن هي الأقرب ان ليش انت تروح تقيس على الفرع طالما ان انت ممكن تقيس على الايه؟ على الأصل. فإياك ان تجعل الأصل النبيذ مثلا أصل، لو انت حرمته قياسا على الخمر، جيد؟ فكيف تجعل النبيذ أصل؟ طب اجعل الخمر أصل وقيس عليه الباقي، ليش تقيس على النبيذ؟ جيد؟ طيب، الركن الرابع وهو أهم ركن وهو العلة. الركن الرابع وهو أهم ركن وأصعب ركن وهو عمل المجتهد. يعني هو عمل المجتهد كما قلنا أغلب عمل المجتهد القياس، ولهذا قالوا الظاهرية ليسوا من المجتهدين لأنهم لا يقيسون، فأغلب عمله هو إيش؟ إيش وظيفته؟ وظيفته يقيس، تمام؟ وأهم شيء في القياس أن تجد الإيه؟ العلة، وهي الوصف الظاهر المنضبط الجامع بين الأصل والفرع. وصف ظاهر منضبط، والعلة أدق أركان القياس. وطبعا تتفرع، ومن العلة تتفرع أنواع كثيرة من القياس. هاي اللي منها يتفرع القياس الذي نعرفه، ومنها تتفرع المصالح المرسلة أو الملائمة، ومنها يتفرع الاستحسان، ومنها يتفرع سد الذريعة. لو اعتبرناهم فروع يعني هنحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل، على توسيع العلة وتضييق العلة كما سنفصل أيضا بإذن الله. طيب، والعلة شروط كثيرة، بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، ومن المختلف فيها تفرع كثير من هذه الايه؟ من هذه الفروع. هنذكر بعض شروط العلة. أول شيء يشترط في العلة أن تشتمل على حكمة معقولة، أن تشتمل على حكمة وتكون هذه الحكمة معقولة، تمام؟ واحنا لن نقيس بالحكمة، سنقيس بالايه؟ بالعلة، لكن لازم العلة يكون فيها حكمة. لو ما فيها حكمة معقولة يبقى ممكن تكون تعبدية فلا نقيس فيها، فلا يقاس بها، جيد؟ طيب، كالحكمة كتعليل حكم القصاص، القتل العمد العدوان. القصاص ايش علة القصاص؟ القتل العمد العدوان او الجرح العمد الايه؟ العدوان، تمام؟ واضح ان في حكمة ان احنا نريد ان نردع الناس عن هذا الايه؟ عن هذا التعدي. طيب، السكر، جيد؟ فيها حكمة. ايش الحكمة؟ نريد ان نحفظ عقول الناس، وهذا السكر مضر بالايه؟ مضر بالناس. ولا يجوز ان تكون الحكمة هي العلة. طبعا عند هذا عند جماهير اهل العلم في خلاف، لكن هذا هو الصحيح يعني اللي عليه جماهير اهل العلم، لانها غير منضبطة. يعني لو قلنا العلة في الصلاة، في قصر الصلاة، أو في الإفطار في رمضان، إيش العلة؟ العلة السفر والحكمة المشقة. العلة السفر والحكمة المشقة. ليش؟ ليش؟ لأن لو قلنا إن العلة المشقة، المشقة هاي تنضبط، مو أنتوا جالسين أغلبكم الآن حاسس بمشقة؟ مو أغلبكم الآن حاسس بمشقة؟ جيد؟ هيا تخسروا صلاة الظهر كرمال هذه المشقة؟ طب ليش؟ مين قال لا؟ يمكن هذه المشقة اللي بتشعر بها تكون أكثر من المشقة اللي بيشعر بها رئيس الجمهورية المرفه اللي عنده طائرة، أو الأغنياء هدول اللي عنده طائرة مثل القصر يسافر بها 80 كيلو أو 90 كيلو، تمام؟ فبالتالي هذا وصف غير منضبط، لكنها حكمة الإيش؟ حكمة القصر، حكمة العلة، تمام؟ العلة إيش؟ بدنا وصف منضبط. إيش الوصف المنضبط؟ السفر. السفر وصف منضبط ولا ما هو منضبط؟ منضبط عندنا كجمهور، لكن عند بعضكم اللي هم بيأخذ بأقوال مخالفة للجمهور وصف ما هو منضبط. تيجي تقول له سفر يقول لك عرف. طب وين العرف؟ ما تعرف هو العرف منضبط العرف ما هو منضبط مثلا، معايا هيك يا شباب؟ لكن عند الجمهور السفر وصف منضبط. إيش؟ 188 كيلو، 140 كيلو، 84 كيلو، جيد، 86 كيلو، أيا كان، لكن هو له ضبط أستطيع أضبطه بيه، عارف وين أوله وين إيش وين آخره. طيب، طيب، هل يشترط في الحكم في الحكمة أن نطلع عليها؟ إيش الحكمة من منع بيع؟ إيش الحكمة من منع بيع البر بالبر؟ ما الحكمة من منع بيع البر بالبر متفاضل؟ تمام؟ قالوا كلام كثير، لا هو ليس تعبدا، لو قلت تعبدا يبقى ما هنقيس زيد. وكل من قالوا بالقياس ورأوه حجة قالوا بالقياس في الست أصناف، هيك هتكون ظاهرة مباشرة، تمام؟ فقالوا فيها فيها حكمة، لكن الحكمة كعينها لا نعرفها. هي في حكمة، متأكدين إن في حكمة، يغلب على ظننا وجود حكمة. إيش هي بالضبط؟ ما نعرفها. هل لازم نعرفها؟ مو لازم نعرفها، لكن لازم نتأكد إن هو في إيش، في حكمة. طيب، يشترط أيضا أن تكون العلة متعدية. لو كانت العلة غير متعدية لن نستفيد بها في القياس، وبالتالي ليس من المناسب، حتى لو قلنا أنها علة لكن هي في الحقيقة ليس من المناسب حتى نطلق عليها اسم علة. وهون بقى تأتي المفاجأة، إيش علة القصر؟ السفر. هاي السفر هذا يتعدى يعني الأصل. الأصل يا شباب، الأصل، الأصل الإيش؟ الأصل قصر الصلاة، قصر الصلاة والإفطار وجواز الإفطار، تمام؟ طيب، الحكم الجواز أو الاستحباب، اختلف أهل العلم إن كان احنا نتفق على إيش، يعني هنقول الجواز. طيب، العلة على كلامكم السفر، صح؟ طيب، إيش بقى الفرع؟ ايش الفرع؟ ايش الفرع اللي فيه علة السفر؟ السفر اللي فيه علة السفر هو الايش؟ السفر. لا، المشقة الحكمة. احنا قلنا الحكمة ما حنقص عليها، تمام؟ ايش الفرع اللي بدك تستفيد منه في الجواز القصر او الافطار؟ ما في فرع، لن تجد له فرع. فبالتالي هذه علة لا تتعدى. جيد، هذه اسمها العلة اللازمة، لا تتعدى. فبالتالي هذه ليست، لا يعتبرونها في القياس، وبعض الناس تسميها علة هيك لفظا يعني. طيب، ألا تكون معارضة بمعارض. طبعا ان العلة ما يعارضها شيء، لو عارض العلة شيء ممكن يعارضها شيء في الأصل. يعني مثلا انت تقول، هو جايبين مثال هنا، نقول ان الرأس، هل يمسح، هل يسن مسح الرأس ثلاثا أم تمسح مرة؟ ها، في رأيين عند أهل العلم. هناك من قال تمسح ثلاث مرات، وهناك من قال تمسح مرة. من وين جابوا هذا الكلام؟ بالقياس. ناس قالوا تمسح مرة قياسا على مسح الخفين، فالخف بيمسح مرة فهذه تمسح إيش؟ تمسح مرة واحدة. وناس قالوا لا، هي الخف هذا بدل، تمام، والأصل الإيه؟ الغسل. الأصل الغسل، فهي تشبه أقرب شبها بالوجه واليدين من الإيه؟ من الخفين، فبالتالي تمسح ثلاث إيه؟ تمسح ثلاث مرات. ففي معارضة، هو اللي بيقول لك إنها تمسح مرة، جيد، ويستدل بهذا، أنا أعارضه وأقول له طب في دليل ثاني أقوى من دليلك يرى أن هي تمسح إيش؟ تمسح مرة إيه؟ مرة واحدة، تمام؟ فهو أيضا من شروطها ألا تكون هناك معارضة لها، ألا يخالف أو ألا تخالف نصا أو إجماعا، وهذا أمر مسلم به وهو مهم جدا جدا، إن العلة بعد ما تتوفر فيها كل هذه الشروط لا تخالف نص ولا إجماع، تمام؟ فأنت ما تيجي تقول تقيس على مسألة وتقول مثلا حكم كذا، مثلا هذا الحكم هو كذا، تمام، أو محرم أو واجب أو مندوب أيا كان، ويكون لهذه المسألة حكم آخر أثبته الشرع. إذا وجدنا حكم آخر أثبته الشرع، هذا يدل على أن هذه العلة فاسدة، يدل على أن هذه العلة فاسدة. مثال، مثلا أنت تقول يجوز بيع، هل يجوز بيع الماء بالماء متفاضل؟ هل يجوز بيع الماء بالماء متفاضل ولا لا يجوز؟ المالكية قالوا إن العلة في الأرز في الأصناف الستة المذكورة في الحديث الطعم، تمام؟ فرد عليهم الحنابلة وقالوا إن الماء متفاضل، يجوز بيع الماء متفاضل بالإجماع، والماء مطعوم. فهذا النص جيد، أنت لو جيت تقول لي الماء مطعوم ولا ما أنا مطعوم؟ إيش الدليل؟ لا، مو العرف، الماء المشروب، مو هيك؟ الماء المشروب ولا مطعوم؟ الدليل، ومن لم يطعمه فإنه مني، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه إيش؟ فإنه مني. فقالوا هذا الدليل على أن الماء مطعوم. طيب، يلزمك يا مالكية طالما أن العلة الطعم، إن هو لا يجوز بيع الماء بالماء متفاضل، يعني لابد ان تبيع كيلة ماء بكيلة ايه؟ يعني مثلا ماء الصحة، هذا ماء الصحة تمام؟ وماء عادي ينفع تبيع قنينة لتر ماء صحة بمثلا 10 ماء عادي، يجوز ولا لا يجوز؟ قالوا يجوز بالإجماع. فلو كانت العلة الطعم يبقى هذا حرام تمام؟ وهذا العلة معارضة تمام؟ احنا نقول لك هي مالها مستمرة، عارضت إجماعا وهو جواز بيع الماء ايه؟ متفاضل. يبقى إذن العلة ليست الطعم. جيد، قالوا العلة الطعم والكيل، والماء لا يباع كيلا في وقتهم يعني على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هو خرجنا أو نفدنا من هذه الايه؟ من هذه من هذا الإشكال. أيا كان طبعا الأمثلة كثيرة والغرض التمثيل وليس ترجيح رأي على رأي. مثل ضربنا مثال هنا أيضا أبو حنيفة إيش قال؟ قال المرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على سلعتها. من يقسم لنا هذا؟ أبو حنيفة يريد أن يجعل المرأة تتزوج بدون إذن وليها. وين دليلك أبو حنيفة؟ قال دليلي القياس. إيش القياس؟ قال هي تملك بضعها، جيد؟ فتملكه ولا ما تملكه؟ تملكه تمام؟ وأيضا تملك مالها، فكما يجوز أن تتصرف في مالها بدون إذن وليها، يجوز أن تتصرف في بضعها بدون إذن إيه؟ وليها. وين الأصل؟ أهم شيء ده هناخد أمثلة كثيرة المرة القادمة إن شاء الله على هذه المسألة. وين الأصل؟ جواز الأصل التصرف في المال، التصرف في المال تمام؟ طيب أين الحكم؟ جواز بدون ولي، جواز بدون ولي تمام؟ طيب أين العلة؟ ما هي العلة؟ الملكية تمام؟ طيب إيش الفرع؟ الزواج. الزواج تمام؟ والملك حر في تصرف في ماله، فإيش فيبقى إذن الإيه؟ يبقى إذن أيضا لها أن تزوج نفسها. نحن نرد عليهم ونقول إيش؟ هذا قياس صحيح تمام؟ هذا متفقين عليه؟ الأصل فيه شروط الأصل، تعالوا نطبق هيك. الأصل فيه شروط الأصل ولا ما فيه؟ فيه، هذا مجمع عليه متفق عليه وارد عليه أدلة كثيرة، ما عندنا إشكال. والعلة هي فعلا العلة، ليش بتتصرف في مالها؟ إنه ملك لها تمام؟ فهي بتتصرف فيه لأنه ملك لها تمام؟ طيب وجواز متفقين على إيش؟ على الحكم. لكن في إشكال عندنا في الفرع، إيش الإشكال؟ أنه معارض لنص. إيش النص الوارد؟ أيام امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. رد إيش الحنفية وقالوا؟ رد إيش الحنفية؟ نعم، قالوا إن عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث زوجت ابنة أخيها بغير إذن وليها، وهذا دليل على أن هذا الحديث لا يعمل به. في إشكال في إيه؟ في سنده. يرد عليهم بأدلة أخرى. المهم في أخذ ورد كثير في الإيه؟ في هذه الأدلة. لكن الشاهد يعني محل الشاهد إن هو حتى تسلم العلة أو تكون حجة لابد أن ألا تكون معارضة بشيء. طيب يبقى إذن تحدثنا عن القياس وعرفنا القياس وأثبتنا حجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع، ولابد أن تراجع جيدا محل الشاهد، لأن هو إن شاء الله لما يبقى في اختبار في هذا الكتاب سيكون الاختبار معتمد على الفهم في الأساس. أنا أهم شيء الفهم، فلابد أن تعرف فاعتبر ويقول الأبصار ليش هي دليل على القياس، لأن ممكن واحد ظاهري يجي نظرك فيها ما تحسن تقول شيء، فلابد أن تفهم جيدا ما معناها. ثم تحدثنا عن السنة وقلنا حتى لو كل دليل بمفرده فيه إشكال، جيد، في أدلة ضعيفة وفي أدلة قوية لكن دلالتها ليست قطعية إلى آخر ذلك من الأمور، لكن بالمجموع يفيدنا القطع وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم تحدثنا عن أركان القياس وقلنا أن أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلة. تحدثنا عن شروط الأصل وعن شروط الفرع وعن شروط الحكم وعن شروط العلة. ونبدأ المرة المحاضرة القادمة بإذن الله نتحدث عن أمثلة في استخدام القياس في السياسة الشرعية. إيش علاقة القياس بالسياسة الشرعية؟ القياس القريب، بعدها نتحدث عن القياس البعيد اللي هو